مرزا النائيني أدب الله روحه الشريفة، فإن المرزا النائيني ماذا قال؟ الظهور التصوري بمعنى الانطباق لا يتأثى لا بالقرينة المتصلة على الخلاف ولا بالقرينة المنفصلة على الخلاف، يعني على خلاف المعنى الحقيقي. فالكلمة متى ما أطلقت معناها الحقيقي يتبادر إلى ذهني، سواء فرض قامت قرينة متصلة أو منفصلة على الخلاف أم لا. هذا ما قاله المزنة هنا أولا. ثم قال: وأما الظهور التصوري، ظهور التصديقي، يعني ظهور التصديقي هنا شنو؟ ظهور في أن المتكلم استعمل هذا الكلام في هذا المعنى، استعمل هذا الكلام في هذا المعنى، استعمل مو أراده جدا، استعمل هذا. قال ماذا؟ يتأثر بالقرينة المتصلة دون المنفصلة. فإذا فرض على أنه شخص تكلم بكلام قال رأيت أسدا، هذا ظاهره أنه استعمله وين؟ في الحيوان المفترس. فإذا جاء قرينة متصلة قال يرمي، هذا الضرور راح يروح بعد هذا الكلام، ما يكون ظاهر في الاستعمال في المعنى. لكن إذا القرينة جابه منفصلة باشر لما انطاق إيش قال؟ أفضت من الأسد، الأسد الذي يرمي دون المفترس، فذاك الظهور حينئذ لأنه استعمله في الحيوان المفترس لا يجوز بسبب هذه القرينة المنفصلة. هذا ما قاله المثل النعيمي فيما في الظهور الثاني. لحد الآن احنا موافقين، ما عندنا خلاف وياه، خلافنا وين؟ في الظهور الثاني. إذ قال؟ قال: وأما الظهور التصديق الثاني، ظهور التصديق الثاني ماذا؟ يعني ظهور الكلام في أن المتكلم أراد منه واقع عن المعنى الحقيقي. قال هذا يتأثر بالقرينة المنفصلة يتأثر، وبالمتصلة هم أيضا يتأثر، بالثنين يتأثر، بالثنين عن المتصلة هم المنفصلة. فإذا فرض قلت رأيت أسدا من دون أن أجيبا قرينة متصلة ولا منفصلة، هو ظاهر بأني أريد ماذا؟ حيوان مفترس. لكن لو جبت قرينة متصلة يرمي اليوم أو باشر جبت يرمي، هذا الظهور في أني أريد الحيوان المفترس سوف يزول، أصلا الظهور يزول. نحن مخالفون في هذا، نقول له إذا القرينة متصلة صحيح يزول، إذا قلت رأيت أسدا يرمي النابعد نابي ظهور في أني أريد واقعا الحيوان المفترس. لكن لو كانت منفصلة قلت رأيت أسد باكر لما انطاق، قلت مرادي هو الذي يرمي، الأسد الذي هو يرمي، المادة ماذا قال؟ قال ذاك الظهور يزول. احنا نقول لا يزول بل هو باقي، غاية الامر لا يكون حجة، فالقرينة المنفصلة تسلب الحجية من الظهور الثالث، لا انها تزيل اصله. فقد خلق المرزا بيننا وبيننا بين الظهور وبين الحجية، تخيل أن القرينة المنفصلة تزيد أصل الظهور مع أنها لا تزيل أصل الظهور وإنما تزيل حجيته. فنقطة خلافنا نحن مع المرزا، لعله في ذلك الدرس السابق شوية شيء صار ما من السرعة من الخالص من الكذا من عدم الوضوح. الآن قاعد أأكد أو أستدرك. فرأي السيد قدس سره ماذا رأي السيد المحوم؟ هو أنه الظهور التصوري لا يتأثر أصلا بالقرينة المتصلة ولا المتصلة، يعني وفاقا للمتصل. الظهور الثاني بالقرينة المتصلة يزول، بالقرينة المنفصلة لا يزول. هذا ما في المرضى يجيبه وإحنا ما تجيبه. الظهور الثالث احنا ننطي حكم كالظهور الثاني، يعني نقول بالقرينة المتصلة يزول الظهور في اني عرفت المعنى الحقيقي، لكن في المنفصلة لا يزول وانما تزول الحجية. اما المنزع يكون اصل الظهور يزول. هذه نقطة الخلاف بيننا وبين المرجع. الان تعال الرد المرجع، ليش بمجيء القرينة المنتصلة اصل الظهور في اني اريد الحيوان المفترس الذي هو ظهور التصديق بالمعنى الثاني؟ هذا لا يزول. ليش؟ نقول لان هذا الظهور من اين يتكون؟ يتكون في الحقيقة من تطابقين، من اصالتين للتطابق. يعني لما المتكلم يتكلم كلام يقول رأيت أسدا، هذا الظهور التصور الأول ماذا يقول؟ يعني المنطبق ما هو إلى الذهن؟ منطبق على مفتر. يبقى ما ندري المتكلم استعمل هذه الجملة فيما في الحيوان مختلف أم لا؟ إطالة التطابق بيننا وبيننا بين الظهور التصوري، يعني الانسباق، انسباق الحيوان مختلف، وبين الظهور التصديق الثاني. طب هذا التعبير كبير، يعني يكون إطالة التطابق بين من سبق إليه بلي وبين من استعمل فيه اللفظ. هذه الإصالة ماذا تقول؟ أنه استعمل هذا الكلام في من؟ في نفس المعنى المنسبة إليه الذهن، يعني استعمله في من؟ في الحيوان المفترس. فثبت بإصالة التطابق هذه الظهور تصديق الأمر، يعني ظهور الكلام في أنه استعمل الكلام في من؟ في الحيوان المفترس، تعرف المعنى الحقيقي. لكن نحتاج إثبات المهم ذاك، الحجة ذاك يا هو إثبات الظهور التصديق بالمعنى الثاني، يعني أنه أراد واقعان الحيوان المفترس. هذا ديما نثبته بإصالة تطابق ثاني. وهي إصالة التطابق الثانية بإصالة التطابق بين الظهور التصديقي الأول والظهور التصديقي الثاني. فيها ماذا يثبت؟ أن المعنى الذي استعمل المتكلم فيه الكلام، وما هو معنى الحقيقي الحيوان المفترس، يريده واقعان. فإذا هو واقعان يريد الحيوان المفترس، فثبت أن مراد الواقعي هو الحيوان المفترس بهذه الإصالة الثانية. فإذا هذا الظهور التصديق الثاني الذي هو نقطة الخلاف بيننا وبين من؟ وبين المرجع. هذا يثبت بهذين التطابقين. لكن هكذا كما ضل التفتين هي المهمة. ولكن المدار في هذين التطابقين اعلانا على شخص الكلام مو على مجموع كلامات المتكلم وان كانت منفصلة. لا على الكلام الشخصي الواحد. فاذا صدر كلام شخصي من المتكلم مش قال رأيت أسد. يجي التطابق الاول شي يقول التطابق الاول يقول المتكلم استعمل هذا الكلام فيما الحيوان المختلف. يجي التطابق الثاني شي يقول المراد الواقعي اذا ما هو الحيوان المختلف. فاذا سوف يثبت ان مراده الواقعي هو الحيوان المفترس ما دام حصل شخص الكلام. فاذا جاءت القرينة من فضل باشر يعني راح تجيش وقت بعد ما انعقد الظهور التصديق الثاني بعد ما ثبت ان مراد المتكلم واقعا هو الحيوان المفترس. فلما تأتي راح تكذب هذه القرينة ما فيها القرينة هذا الظهور لا انها تزيل اصلا كما كان يريد يقول المرضى. والدليل على انها تكذب الظهور لا انها تزيل اصل الظهور يعني ليست مثل القرينة المتصلة. القرينة المتصلة تزيل اصل الظهور اما المنفصلة لا تزيل اصل الظهور وانما تكذب وتنافي الظهور. دليلنا على ذلك المنبه الوجداني على ذلك هو ان القرينة المنفصلة دائما هي على خلاف الطبع العقلائي على خلاف الاصل العقلائي يشمئز منها الطبع العقلائي. ليش يشمئز؟ لكن من المتصلة يعني لما اقول لك رأيت اسدا يرمي لما اقول لك يرمي اشيرة متصلة ما تشوف لا بأس لا بأس وعلى خير ما تجي فرد حدادة فرد شيء ما تشوف على طبع على خلال طبع. لكن لما اقول لك رأيت اسد وباشر يصير اول ثلاث ايام اول عشر ايام ورا سنة اقول لك ترى الاسد الذي شفته يرمي تقوم تضحك علي اي معناها على خلاف الدوس العقلائي. ليش؟ السبب شنو؟ السبب انه ما دامت القرينة منفصلة الظهور التصديق الثاني قد تم وثبت ان مرادي واقعان هو الحيوان المفترس. فلما تجي القرينة المنفصلة راح تكذب وتنافي هذا الظهور. فلذلك انت تقول تضحك عند المتصلة تزيل اصل الظهور. فلذلك ما تضحك ما تشبه. فلو كانت القرينة المنفصلة يا ايها المرزع كالمتصلة تزيل اصل الظهور لا انها تكذب الظهور لكان من المناسب ان لا تكون على خلاف الطبع العقلائي وعلى خلاف الاصل العقلائي. يعني كان من المناسب ان تصير مثل المتصلة مع انها ليست كذلك. فهذا دليل على انه بمجيء المنفصلة اصل الظهور لا يزول. ظهور موجود غاية الامر لا يكون حجة. تعالى يظهر النتيجة فيما بعد بعدين ان شاء الله تظهر النتائج. هو صحيح بني يقول قدس سره لان هذا الظهور يا ظهور ظهور التصديق الثاني خاصة ابو عليك لأن الظهور يعني أن مراد الواقعي هو الحمامة في المعنى الحقيقي. ما هو منشأه؟ إصالتين للتطابق. منشأه ظهور حال المتكلم في التطابق بين المدلول التصوري لكلامه والمدلول التصديقي. يعني الأول، يعني الأول تقول الأول. وإصالة تطابق ثاني والتطابق، فبين ذلك التطابقين، بين هذا التطابق الأول شيء يثبت أنه استعمل كلمة رأيت أسد في من في الحيوان المختلف، لكن بالتطابق الثاني يثبت أن هذا مراد واقعا. والتطابق بين التصديقي الأول والمدلول التصديقي الثاني من هذين التطابقين يثبت أن مراد الواقعي حيوان مختلف. وذن التطابقين مدار إعلاما على شخص الكلام. والمنظور في هذين التطابقين شخص الكلام بكل ما يتضمنه من خصوصيات. يعني أوضح لك أكثر. يعني إذا اجتمع شخص الكلام قلت رأيته أسدا، اجتمع خلاص. وتحدد مدلوله التصوري، يعني بعد المنطبق لدينا الحجة شنو هو حيوان المفتر. وتحدد مدلول التصديق الاول، يعني المعنى المستعمل فيه، والمعنى المستعمل فيه معنى المستعمل فيه هو المدلول التصديقي الاول. بعد تحدد بيما ظن السنين، هذا تحدد بيما بإصالة التطابق الأولية بين المعنى التصوري وبين التصديقي الأول. إذا اتحدد المعنى المستعمل فيه يجي ماذا؟ التطابق الثاني. تنجز ظهور حال، هذا التطابق الثاني، تنجز ظهور حال المتكلم في أن ما قاله، ما قاله يعني شنو ما قاله؟ حتى التفسير راح يجي، حتى التفسير وما استعمل فيه اللفظ، يعني كل هذا كناية عن من؟ إشارة إلى من؟ إلى المدلول التصديق الأول. يعني المدلول التصديق الأول هو المعنى المستعمل فيه، هو المعنى الذي قاله. هو المراد جدا، يعني هو المدلول التصديق الثاني. فإذا كان اليوم كان باكر لما انتج قرينا منفصلة راح تكذب. هذا الظهور الذي كان ومجيئه، إذا تدخل فارزة إحنا خلي فارزة قبل ومجيئ، ومجيء القرينة المنفصلة تكذيبهم لهذا الظهور الحالي. هذا الحالي في أن ما استعمله، ما استعمل فيه الكلام هو المراد جدا. هذا القرينة تكذب هذا لا أنه كان في موضوع على ظهور رأس الزينة، لا أنه يعني ما في هذا الظهور موضوعات بحيث يعني شو موضوعات يعني من أساسه ينعدل، لا هو موجود لكن تكذب. ولهذا دليل على ذلك كان الاعتماد على القرينة المنفصلة خلاف الأصل العقلائي. ليش؟ لأن ذلك يا لأن ذلك يعني الاعتماد على المنفصل، هذا منفصل على خلاف هذا الظهور الحالي، يعني الحالي أصلها تجي خالف. فلو كان أنا بدلت لرب بيطلع، لو كان الاعتماد على المنفصلة ومرود المنفصلة يوجد إزالة أصل الظهور الثاني، التصديق الثاني يوجب نفي المرتبة التي هي موضوع الحجية. ما هي المرتبة التي هي موضوع الحجية؟ موضوع حقيقة الظهور. يبقى التصديق الثاني لو كان هذا القرينة في العدل عن المرتبة التي هي موضوع الحجية، وما هي من الظهور، من الظهور تفسير أيضا التي هي موضوع الحجية، تفسير منصور يعني بكلمة التي. لما كان ذلك يعني لما كان الاعتماد على هذه المنفصلة على خلاف الطبع ولكان حاله على الاعتماد على المنفصلة حال الاعتماد على القرائن المتصلة التي تمنع من اصل انعقاد الظهور التصديقي على تبطل مدلول التصور. شلون في تكلمنا من انعقاد الظهور التصديقي مطابقا للمدلول التصوري يعزمون عن هذه الجزاء من اصله فما يصير الظهور ما يصير وروده مخالف للعصر للطبع العقلائي. مبحث جديد الظهور على قسمين مرة الظهور ظهور للكلام للكلام وهذا لحد الان اتكلمنا عنه ومرة عندنا ظهور للفعل للحال يعني الامام فعل فعلا كانت له حالة ظاهر تلك الحالة او ظاهر ذلك الفعل في شيء معين شفنا على انها بعد الصلاة يقول الله ثلاث مرات ويقول المستحاب ثلاث مرات بعد التسليم شفناها شو يسوي ظاهر ذلك ماذا انه مثلا ماذا مستحاب مثلا ستجي تقول ظاهر بالوجود او تقول شو تقول ايه تعرف كمثال اقول فاذا كان فعل الامام حال الامام ظاهر في من في الاستحباب هذا الظهور هل حجه ولا ظهور الكلام حجه ظهور الحال حجه ولا نعم حجه ما هو دليل على الحجيه نقول لك ما هو دليل على حجيه الظهور في الكلام كم دليل تتذكر يا اولاد ثلاثه سيره المتشرع سيره العقلاء الامر باتباع الكتاب والسنه مو بالنسبه لك الكلام انا اقول لك دليل الدليل على حجية ظهور الحال ظهور الكلام هو السيرة العقلائية فقط وفقط وفقط يعني سيرة العقلاء جارية على التمسك بظهور الحال والفعل كما هي جارية على التمسك بظهور الكلام وهذه السيرة منبات بسبب عدم الرفع عنها فتكون حجية لكن ما تقدر تتمسك فيما بالسيره المتشرعيه ليش؟ لان ما تقدر تثبت لي ان سيره صحابه محكومين صلوات الله عليهم كانت على التمسك بظواهر الافعال لعلك تقول لي شلون تمكنت تثبت سيرة أصحاب الأئمة في ظواهر الكلام كانت جارية على التمسك بها أما إنه ما يمكن أقول لك فرق أكبر فرق شنو لأنه الأئمة سلام الله عليهم كانوا يسلمون بكلام الصحابة لأنهم كانوا يحتمدون لابد على الظاهر إذا ما يعتمدون على الظاهر فعلا ما يعتمدون لابد أكو فريق نابع بدك ولو كان ماذا فلابد على أنه ماذا كانوا يعتمدون على ظواهر الكلام أما ظاهر الحال من قال كانوا يعتمدون عليه أفرض أصل ما كانوا يعتمدون على ظاهر الحال إيش يلزم إيش يلزم يلزم محذور ما يلزم محذور ما يختل النظام ظاهر الكلام اذا واحد ما يعتمد عليه يلزم اختلال ماذا النظام يعني انا اذا يدحش او ظاهر كلامي ليس بحجه اذا كل ما احجي يكون ما تتمسكون بي يعني لي يكون لا تجري الدرس لان كل ما احجي ظاهره بعد ما يصير حجه ما يجوز التمسك لكن ظاهر الحاكي ده مو حجة. أقولكم ترى ظاهر حالي مو حجة، ظاهر فعلي مو حجة. اسألوني، لا تتمسكون بظاهر فعلي. هل يلزم احتلال النظام؟ لا. فيمكن اصلا ما كانوا يعتمدون على ظاهر الحال. فمنين نثبت ان سيرتهم كانت جارية على التمسك بظاهر الحال؟ ما يمكن. فلذلك لا يمكن التمسك بسيرة المتشرع. وهكذا بذلك الدليل ياهو الامر بالتمسك بالكتاب والسنة. ام لا يمكن التمسك به؟ ليش؟ لانه التمسك بظاهر الحال ليس تمسكا بالكتاب، ليس كتابا، هو ظاهر الفعل، ليس كتابا وليس سنة، فلا يكون مشمول لهذا الحديث. اذن الدليل الصحيح ماذا؟ هو السيرة العقلائية. لكن يكون اثبت انها منظرات. شلون اثبت انها منظرات؟ بسبب سكوت الامام. لان سكوت الامام دليل على الانظار. ليه سكوت الامام دليل على الانظار؟ انا اريد تلتفت لي، اريد ابين قد مطلب. ليه سكوت الامام دليل على الانظار؟ قلنا فيما سبق، هذا تكرار ترى. مرة نقول من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لان اذا كان هذا ما يجوز من باب النهي عن المنكر يكون الامام ينهي، فاذا سكت معناه هذا يجوز. مرة نقول من هذا الباب السكوت دليل على الانباء، او مرة نقول السكوت دليل على الانباء من باب ان الامام حاضر للشرع، مبلغ للشرع، فاذا سكت فظاهر حاله بعد كونه مبلغا حاضرا للشر ظاهر حاله ان هذا جائز. نحن شو نريد نقول الساعة؟ نريد نقول سيرة العقلاء أدي سكوت الامام عنها دليل على الامضاء، لكن انت تكون تتمسك بها وجه لاثبات ان السكوت دليل على الامضاء بالوجه الاول، ما تتمسك بما بالوجه الثاني، لان التمسك بالوجه الثاني تمسك بظاهر الحال، بظاهر حال الامام بعد كونه مبلغ ظاهر حاله ماذا؟ ان هذا جائز. تمسك بظاهر الحال، ونحن قاعد نتكلم عن من؟ عن ظاهر الحال، فيكون من ذات وقت الشعلانة في ذات دور. لذلك الدليل سيرة العقلاء، لكن هذه السيرة ممضات بسبب السكوت، لكن الدليل نجعله على ان السكوت دليل الامضاء، الدليل الذي نجعله ما هو؟ من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا من باب ظاهر حال الامام بعد كونه مبلغ ظاهر حاله الامضاء، والا لازم الدور. وكما ان الظهور اللفظي حجة كذلك ظهور الحال ولو لم يتجسد، يعني الظهور، يعني الظهور ولو لم يتجسد، صار اشتباه العقل، ولو لم يتجسد الحال في لفظ ايضا، يعني كما ان الظهور ما متجسد فيما في ماذا في لفظين، كذلك ماذا الحال لم تكن متجسد، او بالعكس تقدر تكون تقدر مئة. فكلما كان للحال مدلول عرفي، مدلول كان ماذا؟ ظاهر فيما الحال في الوجوب في الاستحباب بحيث يعني ينسبق اليه، يعني الى ذلك المدلول، ذهن الملاحظ الملاحظ اجتماعي، الانسان اللي ملاحظ اجتماعي بسبب انه ملاحظ اجتماعي ينسبق الى ذهن المدلول وخذ بهذا المدلول. لكن غير ان اثبات الحجية لهذا الظواهر غير اللفظية لا يمكن ان يكون بسيرة المتشرعة، وقيامة بان نقول كانت قائمة فعلا في عصر بالفعل كان مقام في عصر معصومين على العمل في مقام استنباط الاحكام بظواهر الافعال. لا، مو هذا الدليل. بظواهر الافعال والاحوال، هذا تشهير غير. بظواهر الافعال والاحوال غير اللفظية. ليش ليس دليل سيرة مشرعة؟ لان طريق اثبات قيامها في الظواهر اللفظية. قد ما يمكن تطبيقه في مقام يعدل ظواهر الحالية والفعلية. ليش؟ لعدم شيوع ورثرة هذه الظواهر الحالية التي هي مجردة عن الألفاظ. ما كانت شائعة حتى ننتزع السيرة من ذلك الشيوع من الحالات المتعددة يعني لهذه الظواهر الحالية. وعلى بخلاف قلنا الظواهر اللفظية حتى من كان الجواب يلزم اقتراء النظام. اذا ليس دليل سيرة المتشرعة كما لا يمكن ان يكون اثبات الحجية لها بما لهذه لحجية دليل لها لظواهر الحالية. لا يمكن اثبات الحجية لها بالأدلة اللفظية التي تأمرنا بالتمسك بالكتاب وأحاديث النبي والأئمة كما هو واضح. ليش لا يمكن؟ لعدم كونها يعني هاي الظواهر الحالية والفعلية لعدم كونها كتابا ولا حديثا، وإنما الدليل هو السيرة العقلائية. لكن بشرط انضاع السيرة يكون ديما يصير وطريق الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بشرط أن لا يدخل حجيتي هذا الظهور يعني حجة الظهور الحالي. مطلب جديد، الظهور يقسم الى ظهور مطابقي استقلالي وظهور تضمني جزئي. فاذا قلت لك اكرم العلماء والعلماء عدده مش قد كان افترض 100، فهذا اكرم العلماء يدل على وجوب اكرام كل اللي هذا شو نسميه مدلول ماذا؟ مطابق. كيف تسميه استقلالي؟ بعد شوية اتضح ليش تسميه استقلالي كيف فعل. لكن في غن الوقت شيدل هو عبادة على اكرام النير. اذا بعد الانحلال راح شيدل على ان هذا كرمة. اذا هذا كرمة يعني شن دلالة تضمنية راح يصير؟ مين دلالة تضمنية؟ بعدد الافراد. فاذا فرض انه جاءنا مخصص وقال العلماء الفساق لا تكرمهم، الظهور المطابقي وهو الوجوب وجوب اكرام الكل راح يسقط عن الحجية. ما نقول يجوز، يسقط عن الحجية لان القرينة منفصلة. وذيك الساقل مجيء القرينة المنفصلة لا يزيل اصل الظهور، يزيل حجية الظهور. فالظهور المطابقي زالت حجيته. خرجه وش قد؟ فساق وش قد كانوا؟ 10. بقى وش قد؟ 90. السؤال الذي نريد نطرحه ان هذا العام هل يصير حجة في من؟ في 90؟ في وجوب كرام 90؟ بحيث لو شككنا في واحد من دول 90 الذي هم كلهم حجون شكينا في وجوب اكرامه. ليش شكينا في وجوب اكرامه؟ لانه مثلا في يوم من الايام مثلا شفناه بالسوق يمشي بسرعة شوية، خاف هذا ما يخل بوجوب الاكرام مثلا. او في شيء ثاني شفناه مثلا من النحات، ولعل هذا المقصود النحو لا تكرم النحو. شو فيه عالم الذي يقوم بالفقه هذا عن دنيا وعن اخره نحو ماذا وعنده؟ فاذا كنا العام حجة الباقي فنتمسك به باثبات وجوب اكرام جميعا باقي. اما باقي ما مو حجة. فلا يمكن التمسك بإثبات وجود إكراه تمام الباقي. كان بالمعارف وغير المعارف انه قد يقال العام ليس بحجة الباقي. ليش؟ سبب ماذا؟ لأجل على انه بعد مجيء المخصص المنفصل هذا العام استعماله حقيقي ومجاز بالباقي. مجاز يعني هو كان موضوع للعام للعموم للكل. الان ما استعملناه في الكل فاستعماله رئيس المجازي. اذا صار مجازي نقول كما ان استعماله في تمام التسعين مجاز في تمام الباقي. استعماله عن في الثمانين السبعين في الستين بعد يتوفر اما تخصيص الاكثر ليس قبيح ذلك كافي بعد للستين كافي كل هذا مجاز. فكما يحتمل ان مراد التسعين يحتمل ان مراد الثمانين لان كل مجاز لا نرجع المجاز على مجاز. بلي لو ما كان جاد المخصص كان يتحين ان مراد ماذا المعنى الحقيقي وهو المين. لكن بعد ما جاء القرينة وزال المعنى الحقيقي اي مرتبة من مراتب الباقي اذا كان مرادب كالتسعين او الثمانية او سعين او الستين كل ما جاز ولا مرجع الواحد على اخر فاذا لا يكون العام حجويا للباقي. بعض المتشكلات يعني معنى ذلك انه التعبير الاخر يقول بعد مجيء القريب وسقوط الظهور المطابقي هذه الظهورات التضمنية كم واحد من عدا راح يخطر؟ عشرة جزمات بقية العشرة يسقط ظهور هنا ما يسقط يا ما يسقط. اذا كنا العام حجة الباقي معناه ماذا؟ ما يسقط ظهور بعد باقي نتمسك. واذا ليس بحجة يعني معناه راح يسقط يعني الظهورات التضمنية راح تصير ماذا؟ مترابطة. لما يسقط العشرة التسعين بعد ما يبقى مترابط الظهورات التضمنية راح تصير مترابطة. اذا سقط بعضها بسبب المخصص المنفصل الباقي ايضا التسعين ان يسقط. واما اذا كنا العام حجة في الباقي لا معناها ليست مترابطة اذا سقط العشرة التسعين يبقى على حاله. فخلاصة اكو شبهة تقول على ان ظن الظهورات مترابطة يعني اذا سقط عشرة تسعين ما يبقى اكو شبهة. صاحب الكفاية قد تصلى روحه الشريفة شلون رد هاي الشبهة؟ قال بانه لما يجي القرينة المنفصلة ايش نستكشف ان انت قلت ماذا شو نستكشف؟ الظهور المطابقي راح يسقط. يقول لا لا يسقط لا يسقط يعني لما تجي القرينة المنفصلة ما نقدر نقول ما يصح نقول بانه نستكشف ان المتكلم ما استعمل اكرم العلماء في من في العموم في المين. لا في الحقيقة هو بعد نستعمل العام في العموم في المين. غاية الامر ليس هذا الظهور حجة مو انه يجون اصل الظهور وبعد نستعمل ذيما في العموم. هذا ظهور شو نسميه تصوري تصديقي شو نسميه هذا ظهور التصديق بالمعنى الاول يعني استعمال الظهور في الاستعمال هو ظهور التصديق بالمعنى. فظهور التصديق الاول يعني ظهور في انه استعمل هذا بالعموم بعد باقي. فشو يستفيد صاحب الكفاية من هذا الكلام؟ فاضرب بعد باقي فاضرب بعد باقي شو يستفيد؟ ها يقول طبيعة صارة التصادم. نثبت ان مراد الجدي ماذا؟ نفس مراد الاستعمالي. ولا نرفع اليد عن هذا الظروف التطابق الا بمقدار القرينة. والقرينة وين جتي؟ في العشرة. وظروف التطابق يجري بعد مين؟ في التسعين. يعني نتمسك بالظهور التصديق الثاني وهو ظرف المراد الجدي. هو نتمسك به ما لم تكن قرينة. قامت القرينة بقدر العشرة بقدر الباقي نتمسك به. هذا ما افاده حرف عن الكفاية. لكن شو حصله بعد ما ادعى انه بعد مجيء القرينة المنفصلة لا نستكشف ان المتكلم لم يستعمل الآن في العموم بل بعد المستعملة. فإذا بعد المستعملة هذا المهم هذا هو. وإذا ما مستعمل في العموم فنقول ما ندري لعله مستعمل ماذا أكرم العلماء في التسعين لعله في الثمانين لعله في السبعين كل ما جاءت ولا مرجح. لكن إذا كنا حسب المستعملة في المين إصالة التطابق تقول مراد المين من الفعلية إلا بالقرينة. قرينة في العشر إجت نتمسك بإصالة التطابق الباقي. هكذا حل الإشكال نطبق العبارة. إذا كان للكلام ظهور في مطلق ظهور في إكرام المين مثل أكرم العلماء إلى ظهور في إكرام المين فظهوره في ذلك المطلب في كامله يعني في كل المية شو نسميه ظهور استقلالي او سميه انت مطابق سميه. وله ظهور ضمني في كل جزء من اجزاء ذلك المطلب في كل عالم عالم سميه ظهور تضمني. ومثال ذلك اداة العموم في قولنا اكرم كل من في البيت ونفرض ان في البيت 100 شخص فلأداة العموم ظهور في الشمول للمئة باعتبار دلالتها على الاستعارة ظهور مطابقي استقلالي. ولها ظهور ضمني في الشمول لكل واحد من وحدات هذه المئة. ولا شك في حجية كل ظواهر الضمنية اذا ما تقرينا ظواهر الضمنية هم حجة. ولكن اذا ورد مخصص منفصل دل على عدم وجود بعض افراد العام. افراد العام شنية اكرام هذا اكرام هذا اكرام هذا اكرام هذا يعني دل على عدم وجود بعض هذه الاكرامات. ولنفرض ان هذا البعض يشمل 10%. فهذا يعني ان بعض الظواهر الضمنية سوف تسقط عن الحجية لاجل المخصص. فسؤالنا شنو لاجل مخصص منفصل؟ سؤالنا شنو؟ والسؤال هنا هو هذا هو ان هذا الظواهر الضمنية الاخرى الظواهر الضمنية الاخرى يعني التسعين التي تشمل التسعين الباقي هل تبقى على الحجية او لا؟ فان قيل للاول يعني تبقى على الحجية كان معناه ان الظهور التضمني غير تابع للظهور الاستقلالي في الحجية. افرض ظهور الاستقلال سقط عن الحجية لكن الظهور التضمني التسعين ما يسقط عن الحجية. اما لو كنا بالثاني كان معناه التبعية معناه مترابطة هذه كما كنا الدلالة الالتزامية تابع للدلالة المطابقية الحجية. شلون هناك احنا نجي قلنا اذا اريد هنا نقول بالثاني يعني معناه الدلالة التضمنية عم تابع للدلالة المطابقية في الحجية. ايه والاثر العملي خاصة الثمرة العملية ماذا اذا اريد نقول الظواهر التضمنية الباقية تسقط عن الحجة أو ما تسقط. شنو الثمرة؟ الثمرة على أنه هل يمكن التمسك بالعام في الباقي ولا؟ إذا شكيت الحال من نحو يجب إكرامي ولا؟ إذا كنا ظواهر التضمنية الباقية باقية على الحجة أتمسك وإلا فلا. والأثر العملي بين القولين أنه يعني بين بقاء الظواهر الباقية تضمن على الحجة أم لا؟ انه على الاول يعني اذا باقي على الحجة نتمسك بالعام لاثبات الحكم لتمام من لم يشمله التخصيص. يعني لتمام التسقيط الذي مفروض ما يشمله التخصيص. اما على الثاني تسقط حجية الظواهر التضمنية جميعا. ما تقدر تتوسط لا في التسكين لا في الثماني لان كل ما جاء ولا يبقى دليل حينئذ على ان الحكم هل يشمل تمام الباقي او لا. وياه الصحيح يقول لقد ذهب بعض الاصوليين الى سقوط الظواهر والدلالات التضمنية جميعا عن الحجية. قال تسقط ليش؟ وذلك لان يعني مو فقط قشرة تسقط بقية التسكين اما يتسقط كلهم عن الحجية. وذلك لان ظهور الكلام في الشمول لكل واحد من المئة في المثال المذكور. من نشاء نظر الاستقلالي اذا كان بنيهم راح يسوق لان بني كل الاستعمال به المجال ولا معين لواحد على الاخر. وذلك لان ظهور الكلام في الشمول لكل واحد من المئة في المثال الذي ذكرناه انما هو باعتبار نكتة واحدة وهي باعتبار الظهور التصديقي لأداة العموم في اي شيء ظاهرة. ظهور التصديق بالمعنى الاول في اي شيء ظاهرة في اننا مستعملة في معناه الحقيقي وهو الاستيعاب. وبعد ان علمنا ان الأداة لم تستعمل في الاستيعاب بقليل اسمه بعد ورود المخصص يعني المنفصل يعني بعد اخراج 10 من 100 ايش راح نستكشف؟ هاي الفارز اخذت انشاء بعد ورود المخصص واخراج الفارز اخذت انشاء ايش راح نستكشف؟ نستكشف ان المخالف خالف ظهور حاله. ظهور حاله يعني في اي شيء لو كان ظهور حاله انه استعمله في 8%. الان يظهر انه ما مستعمله في 8%. يعني استعمل اللفظ هنا في المعنى المجازي مو في المية هنا في المعنى المجازي. لكن المعنى المجازي يمكن تسحيق مجاز يمكن اثماني مجاز. فاذا خالف ظهوره في الاستعمال في المعنى الحقيقي اذا راح تسقط كل الظواهر الظنية عن الحجية. ليش؟ لانها كانت هاي الظواهر الظنية تعتمد على هذا الظهور الحالي اللي تعلمنا ببطلانه. وفي هذا الحالة يعني اذا علمنا ببطلان هذا الظهور الحالي يتساوى افتراض ان تكون الاداة في المثال مستعملة في 90 او في 89 او تبع من عندك في 88 في 87 في 86 الى ان تصل للـ60. لان كل من ذوي مراتب مجاز واي فرق بين مجاز ومجاز لا مرجح. وقد اجاب على هذا الاشكال جملة من المحققين كصاحب الكفاية رحمه الله. شلون اجاب؟ بأن المخصص المنفصل لا يكشف عن مخالفة ظهور التصديق الأول. يعني أن المتكلم ما راح يكشف أن المتكلم نستعمل هذا الكلام في العموم. لا يكشف عن مخالفة المتكلم لظهور حالة في استعمال الأداة في المعنى الحقيقي يعني في العموم. وإنما يكشف فقط عن عدم تعلق قراءتك الجدية بإكرام الأفراد الذين تناولهم المخصص يعني العشرة. يكشف إرادة الجدية ما متعلقة بالعشرة. فبالإمكان إذن أن نحافظ أحيانا على هذا الظهور لا هو ظهور التصديق الأول يعني في هذا نستعمل الكلام في التسعين وهو ما كنا نسميه ظهور التصديق الأول فيما تخدم شنية نسميه. كوين راح نتصرف؟ القرينة أي مرة راح تبرز ظهور التصديق الثاني نرفع اليد ماذا؟ على الظهور في أنه أراد كل المية ونتصلص في ظهور التصديق الثاني وهو ظهور حال المتكلم في ان كل ما قال وابرز باللفظ او كل استعمل به اللفظ عبارة ناشتا وحسنك واحد هذا هو ظهور حال المتكلم في ان كل ما قال كل ما قال كل ما ابرز كل مستعمل به اللفظ مراجع جدا الخالف هذا ظهور بالقرينة. فان هذا الظهور يعني هذا ظهور التصديق الثاني في ان كل ما استعمل به اللفظ اراده واقعا لولا القرينة كان الشخص بأن مراد الواقع ايش قد؟ مين؟ ولي رئيس الحكومة راح يضرب 10 يبقى 90. فان هذا ضرور. يعني التصديق الثاني لو خلي وطبعا يثبت ان كل ما يدخل في نطاق المعنى المستحنسي وهو المين معنى المستحنسي هو المين فهو مراد جدا واقع. غير ان المخدر لما يجي يطلع 10 يكشف عن ان بعض الافراد ليسوا كذلك يعني ليسوا بمراد جدا اكرامهم. فكل فرد كشف المخصص عن عدم شمول الاراده الجديه له وهو اشقاق الافراد الذي كشف حصره نرفع اليد على ظهور التصديق الثاني بالنسبه الى ذاك المقدار. وكل فرد لم يكشف المخصص عن ذلك فيه ما كشف على انه ما مرادين جدا وهم تمام التسعين نتمسك بظهور التصديق الثاني يعني نثبت على انه مراده جدا حتى نثبت ماذا لإخراج حكم العام له وهو وجود الإكرام. وفي بادئ الأمر يأتينا يوم السبت إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.